الله حين أرتل الآيات وتذوب روحي في خشوع صلاتي. الله حين أرتل الآيات وتذوب روحي في خشوع صلاتي. ينهال فيض النور بين جوانحي، تزدان بالذكر الجليل حياتي. الله حين أرتل الآيات وتذوب روحي في خشوع صلاتي. قد نزلت آياته تنزيلا، فغدا لمن ضل السبيل دليلا. قد نزلت آياته تنزيلا، فغدا لمن ضل السبيل دليلا. في كل حرف لو علمت مثوبة، رتله في قلب الدجى ترتيلا. الله حين أرتل الآيات وتذوب روحي في خشوع صلاتي. طوبى لمحيي الليل بالأذكار، يتدبر الآيات بالأسحار. طوبى لمحيي الليل بالأذكار، يتدبر الآيات بالأسحار. قول بديع معجز إحكامه وبيانه، ولطائف الأسرار. الله حين أرتل الآيات وتذوب روحي في خشوع صلاتي. أتلو فتخفق مهجتي إيمانا، والدمع يهمي مرسلا غدرانا. أتلو فتخفق مهجتي إيمانا، والدمع يهمي مرسلا غدرانا. في اللوح محفوظ فسبحان الذي أوحى فكان حديثه قرآنا. الله حين أرتل الآيات وتذوب روحي في خشوع صلاتي. ينهال فيض النور بين جوانحي، تزدان بالذكر الجليل حياتي.